روضة الهادي نبينا. تفرح القلب الحزين. أبشروا يا حاضرين بالشفاعة من محمد. كل من زار المقام فالنبي رد السلام. يعرف الخلق تماما. أبشروا زوار محمد. كلما بديت ياه قال يا عبدي أنا الله. كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله. كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله. وجهه فاق البدور زاده الله سرورا. قد بدا في الكون نورا قبل خلق يفتح الله للعوالم بإمام للمكارم. يفتح الله للعوالم بإمام للمكارم. لجميع الرسل خاتم بيع الهادي محمد. يا محمد.